إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلهي سبحانه وتعالى فحويدي سننا إنه ينفض إذيهم كلمة عن دون يوم إنه ولا لها يوجد بيوم وعن كذلك إلهي سبحانه وتعالى وقم هذا نقينا نعم كفرها بضل له إلهي سبحانه وتعالى إنه فضي لي كلمة إذا هدي إله إله وحي خصاب سنان دونها الاعتصام بالكتاب والسنة الفاظ كتم بي والنبي جنو عليه الصلاة والسلام وكذور همي كلمة ذاها دانيري كلمة لمدة وحين كلمة ذاتي كدقاقي دونتا هدي الله يراد أحاديث دورة حديث وحكم إذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة نبي عليه الصلاة والسلام حديث بلو بيس وحو كيري إن الله رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا فعمك كجرتي وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كلمة مكا جميعا أي نشيدة كذلك وحيك المديد عسكمتهاي ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة إنك طاعة صبحا إما ضحلك هو صبحا أمر كوب الجيدة جماعة مسلمين تنسفتها فمات مات ميتة الجاهلية وكذلك ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة وكذلك ما جاء في صحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث فحمرها كجرتي المفارق للجماعة أحاديث فربضنا النوع عاصة أي صار ورطي إلهنا سبحانه وتعالى جماعة أيونا أمري آيات صابنيا هي آيات لدى فهمي انتبه آيات صابنيا وحكمي لك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آيات لغا فهم يين ميل قرات لغو سبناد وإسلام كلا وضقلو وان قيب لغا تجين وحا كمدا إلى سبحانه وتعالى وحوليه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة إلى وحوليه إسلام كدمان في كوة عمل فلوقات دمان في نجين كوة ميسرا إسلام كفو عمل فلا. كذلك آيات لغا فهم يون نوع وحكم ذا إلى سبحانه وتعالى وحوليه ولكم في رسول الله أسوة حسنة حيث انفصوا ناضي نبي دين عليه الصلاة والسلام قضايا شفيعا لما انتين من النبي قضايا وان قف قرات اللوران هبل وعرف قضايا لكن المسلمين تدما انتوا اللي يلقوا ضدي النبي عليه الصلاة والسلام حايدا لك فهميا ان القرات اللي نقضوا ويد واحد الله أهادو أي آية لك فهميا نسك من القرات اللي نقضوا إلا أنه ويب واجب ذلك نواق واجب إن النبي وقود ينه عليه الصلاة والسلام. كذلك وحكى للغة فهمي إلى سبحانه وتعالى آياتي ترضي وكليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إلى سبحانه وتعالى وحوليه آية إحي ورسولك إذي اللي ما تقاس من قرى سلمه ونهب الوعد وقاضه لكن وحل يري مسلمين كدمان توت رسولك إذ الله ما تقات إذن كم القراتا قاتا وحو إذن كريبنا كتغا أدي الله ذا إنه وقد قاقينا أي وحي أهل العلم وتلماما كلمة جماعة معاني وحي إلى ذهي دورة أحاديثنا إن توصيصه معناه قاد وحلو جيدا إن قفك مسلم كأيه هو صميه إنه ياله ما ذحب المسلمين ونكنه أصبحين إنه مسلمين ما ذحبه ده وهو قان سناده ونكنه أصبحين وباقي قؤهاده جماعة اللوشيلة أدل لنا تنوع عاصه إلى ذهي أن هل حديث بان كتابني إيوها الآية إن تصيصا إن مدح المسلمين كان لقه سبحين جماعة ونعيضة هاي إلى سبحانه وتعالى كتاب في سوحة وكليه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم آية دا إلى سبحانه وتعالى وثق بواقي إيمان كإنه هاي سنه وحوليه كو إله رسول في سرمي إله رسول في سيالة وحكى ذلك هذه شن مدح لنا مسلمين تأخ رحمك الله مدح المسلمين تا يا لبا إلهي سبحانه وتعالى إن لي مدح روحي نقيا لنا وطاعة إلهي طاعة رسولك عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن شر مخافة أن يدركني. مسلمين توحي آية نقول يا حذيفة هنا ويديا النبي عليه الصلاة والسلام خير أن يقول وحا ويدينا يا شركة حلا ويحي شرع يما لها أجر يما شوفا يما يدنعي غشر أيام ويدينا إيونا خير محان صمعنا سبين توكنا صدقين لبحنا يأغفي عن محان صمعنا خير كبير ويدين شرين وأنا تايم أبضنها إنه أنت واحد يعيك ارتقطين ويلاهضه وحنو عاصها الله صنعي وحنو عاها الله صنعي وخيره لكن مبدع كرفئن ويلاهضه أن يحب محان استعلالية محايد درن محايد باتينية محان كهلاك سمية وحد دين تيد بابينية وحي سلام تيد صارية وحي قرد دي قفان هجاك سنين بل إيشيش ويرتها انت أورانيسا انت أورانيسا ويرتها سدا وحديث الماتس المتصالين أيوه حذيفة وحولي يددك وحي ويدين شرين النبي عليه الصلاة والسلام خيرك أنا هنا وحن ويدين شرين وشرف عبسي أنك عبسون أيه إنه شرك إسوء قارو عبسي أنك عبسون أيه إنه شرك إسوء قارو حديث وادير يهي لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحول حذيفة ويدين خيرك شرمك ضمبين أيه waxaa uu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam, nacam wa fiihi dakhal, khayrka dambayn doona ee haddaad ku sugan tihiin shar baa ka dambaynaya, sharkaana khayr baa ka dambaynaya. Khayrkaa ka dambeeya madow baa ku jira, khayr faafiyana maaha, shar faafiyana maaha. Waxa uu markaa xudayfa weydiiyey cidda nuucaasa inuu u sifeeyo, waxa uu ku yidhi rasuulka ilaahay bal waa ayo ii sifee xataa an ka fogaado. Nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay innahum min jildatina, jirkeennoo kale leeyahay. Wayatakallamuuna bialsinatina, waxayna ku hadlayaan carabkeenna, carabkeenna oo carabka islaamka bimacnaa qaala allah qaala rasuuluhu bay leeyihin, carabka islaamka uu ku hadlo ayay ku hadlayaan. Jirka qofka muslimkii uu leeyahayna way leeyihiin, oo waa keen hadii uu salaax ka muuqda jirkii, garkii, cimaamadii, qamiiskii, jirkii way leeyihiin. Oo dad waxa weyaan daayeera ma waa bani aadam kadalika fasaalixiina u eg. Carabka ay ku hadlayaanna waxay ku hadlayaan qofka wanaagsan waxa uu ku hadlayo, laakiin wuxuu rasuulku leeyahay waa ducaad calaa abwaabi jahannam, waa ducaad albaabka jahannama taagan. Man adaacahum kiya laqadafuuhu fiiha, way ku tuurayaan. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam xudayfa waxa uu ku leeyahay yaa rasuul allah maa taamurunii, maxaad iamraysaa in idulak ini dalika, maxaad rasuulkii u iamraysaa hadday arrinta nuucaasi isoo gaadho. waxa uu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam falzam jamaacata almuslimiina wa imaamihim, waxaad baaqi ku noqotaa madaxweynaha iyo ciduu maamulayso dhex joog. saasaan kugu nasaxay, mucaarad ha noqonin, muslimiinta ha ku bixin, huba ha qaadanin, oo aad kusoo noqoto muslimiinta. ila qofku markuu mucaarad iyo wax ka caroodo gurigiisu horta ka baxa, waddankiisu ka baxaya, maxaa dhacaysa? halkuu ka baxay unbuu kusoo noqonaya. sifadaasi waa waxa lagu yaqaana xayawaanka ka ugu xun ayda, wa xayawaan ilaahay subxaana watacaala abuurtay, waana xayawaanka uga adagxun. meesha aad wax ugu shubtay cuntada uu ka cunay ayuu ku kaasa, weelkii aad ku cuntay siisay ee uu noloshiisii uu ku qaatay ayuu dib ugu kaasa. intuu imika ka dhammeeyuu ka dharqado ayuu haddana kaadiis la duntaaya, kama dheeraanayo, kuma soo noqonayo. cuntada uu dhammaystirtay ayuu kaadi ku bedelay. qofka ficilka xune nuucaasa sameeyaana waa ficilkii kilaabta oo kale, laanna qof nabad iyo khayr iyo cibaado ku dhex jiray oo iska carooday oo baxay oo hub qaatay oo haddana gurigii uu ku noolaa ee uu rabbi ku caabudayay iyo waddankuu ku noolaa ee uu rabbi ku caabudayay hub u qaatay oo kusoo noqday oo duriyey, muna lamid ahay? muna lamid ahay? wax ka xun baa jira taas? muslimiintaad ku dhex noolayd ee ku dhex cibaadaysanaysay iyo dowladaad ku hoos noolayd id la cibaadaysanaysay ee aad shalay waxaa dhici karta u ololeynaysay inaad haddana baxdo oo aad tidhaahdo may maanta waa la idinridaya, oo aad rasaas ku bilowdo oo ficilkaa u samaynaya xayawaanka xaqiirka ihi. waxaa weyaan walaalayaal, yaal xadiidkaas iyo aayaddaasi waxayna tusaysaa in lagu baaqi ahaado madaxda muslimiinta hoostooda iyo kadaalika shacabka ay maamulayaan. hada waa macnaha koobaad ay jamaacadu leedahay. macnaha kale labaad, macno kaloo saddexaad bay sheegaan, laakiin labadaduba isku mid quraad, waana markaa macnaha aynu hadda u soconno. kelmadaydana waxa weyaan aan doonayo in aan mariyo waxa uu yahay in kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu sugnaado. hada waa macnaha labaad ee jamaacadu ay noo faa'iideynayso. macnaha markaa saddexaad ee aan idhi kelmadayda aan uga qastay waxa uu yahay jamaacadu maxay tahay? jamaacadu maxay tahay? jamaacadu waxay tahay waa xaqa oo aada waafaqdo walow kelidaad noqoto, waa muwaafaqatu lxaq walow kunta waxdaka, waa xaqa oo aada ku sugnaato walow maad kelidaad noqoto. taas ayaan insha allah wax ka taabanaynaa. أقوال فربضنا أهل العلم وإليهن إن شاء الله وأن يدنكو براروشيني، لكن انت كهر رئيسا ana hadithka marka taabanaysa arinta noocaas ah waa maxay hadithka Hudayfa bin Abdul Qasim wa huwa Hudayfa rasuulku ku yiri alayhi salatu wasalam rasuulku ilaahayo in lam yakun imaamun wala jamaa hadithan imaamna jirin jamaacana ayna jirin maxaa sameeyaa waahu rasuulku alayhi salatu wasalam i'tazil tilka alfiraqa kullaha firaq oo dhan iskaga dhaxbax kafuhu walaw an ta'adda bi akli shajara walaw geed bunti baad qaniin tida ahlu dharal fi ahlu linhiraf kafuhu macna xaqa ku baaqi ahu ha ka tanaazulu cidna xaqaha uga tegin ee xaqa baaqi ku ahu xadiiskaasi waxa uu inoo faa'iideynayaa in qofku uu xaqa ku dhego uuna sii daynin uu baaqi ku ahaado ilaa ay naftiisa ilaahi subxaanahu watacaala u qaadanayo axaadiista markaa loo dilnisanaya waxaa ka mid ah axaadiis fara badan oo aynaan carabka ku dhufanin laakiin liajli saan uga faa'iidaysanno aan u wada gaadhno wixii ku soo arooray ee axaadiisa waxaa ka mid ah fi sunani imaami abi daawuud raximahullah waxaa ku soo arooray xadiis abi darda radi allahu tacaala canhu ayaa waxa uu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam maa min thalaathatin fi qaryatin walaa badwin sadex ma jiro qarya kuma noola baadiyana kuma noola bimacnaa qaryada haddoona waxa loo isticmaalaya magaalo kuma noola saddex ama baadiya kuma noola saddex laa tuqaamu fiihim salaa ayna salaada tukanaynin wasalaadii jamaaca ayna ku tukanaynin إلا قد استحوذ عليهم الشيطان وحكى قالب نقني رسول كليه صدح راه بين اسكو إيمانين وأين جماعة تكنين شيطان بقالب كنقني فعليك بالجماعة وثمرك الله بلي أبي الدرداء النبي عليه الصلاة والسلام وحا أكيري أذيك الدشادة وحيا الله إن الحق كريدا فسمان أحبا كانوا قلن بني آدم تكلم إن الحق باقي قوأهات فإنما يأكل الذئب waxau yay wuxunaa alqaasiyata ka kelida socod yay waxa wuxunaa ciddaa kelidii cid la socota ayuu waxa yay wuxunaa xadiidka waxaan marka ka faa'iidaysanaynaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigaa wuxuu ugu naseexeeyey inuu xaqa baaqi ku ahaado kelidii kadalika waxaa kale soo arooray fi sunan abi daawuud min xadiid abi dar radi allahu tacaala canhu أي النبي عليه الصلاة والسلام وحوليه من فارق الجماعة شبرة شبرا منك جماعة تاكداف منك حق تاكداف فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه وحو كسيبي قورتيسة عهد الإسلام كفلا منك حق كتجا يعني حق كعمل فلن وحو قورتيسة كساري حلو إلى سبحانه وتعالى وكدوني في سنن إمام الترمذي رحمه الله وحق صار لحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أليه النبي عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة إلهي سبحانه وتعالى قعنتي سوحي لجرتا جماعة أي لجرتا حقي إلهي سبحانه وتعالى وقرب له حديث وحق صغا صفة من صفات الله وإلهي سبحانه وتعالى أصغا قفك سو مسلمنا أي واجب كتهي إنه أصبه صفة اليد إن الله سبحانه وتعالى هو أصبه وواجب كذلك أن فحصوا أروري كلام أهل العلم وإليهين وآذي أذف ربضا إن شاء الله وإن وضتابني حتى إلهي راضو إمام البخاري رحمه الله تعالى وحب بابيسي كتاب كيس صحيحة وحب بابيسي باب قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا آية دامركي في المامي أي وحولي هي وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم الجماعة هي كذلك وحب الله سبحانه وتعالى نبيه فأمري وجماعة إلا اللازمة وهم العلماء بليه أما وهم أهل العلم وعلماء ذي أهل العلم ذا أن هكذا كما عرض سداد مقليسان وحله إطلاقا وموافقة الحق وحق وعد وافقنا وعن نفس ابنانا كان وحي نفس ما رواه إمام البيهقي رحمه الله وغيره من أهل العلم من الكلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أي وحوا لي الجماعة ما وافق الحق جماعة وحل لذوحي حق وافقه وإن كنت وحدك ولو كلد أمل هذه جماعة وحل لهذا حق ولا وافقه ولو قفت كلديها النقض وعمر كالي هي كذلك أن غيره من أهل العلم أرنت النعاس سيد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه سيد عمر كورين إمام أن الأجودي رحمه الله تعالى في شريعة وكورين أي وحولي إن الله أمر المؤمنين إلى سبحانه وتعالى وفي أمر المؤمنين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا من أي كتاب كإله قصدان الحق كله وافقان وأين كافر تاس إلى سبحانه وتعالى ومسلمين كأمرين أضب هنا سؤال وحصاء رأتي جماعة أين كلمة من مسلمين تأهيد حق إن لو مدوب أهيد هذا السلافان حق الله عند الحق ولايتين هذي بحدي إنه خلاف دعو وهذا السهم ويدان حق الله كعير بحيث الدولة تعي إن شاء الله كلمة يغى إنه كختمي وأنا هذا الكشوابي سؤاشا معين بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيا وحوليه إذا فسدت الجماعة جماعة بها بيئة فساد ودحدو ذا شركة بالعظم وآي السلافان وآي السهم وآيان وآي وذنولان وآيان والله بابا أي وحكوه الشيء ويدو أي وحو يريد فعليك بشاد وحا بما كانت عليه الجماعة وحا قصبناك وحي جماعة انتين السلاف أي قصبناك قبل أن تفسد انتين جماعة الفساد حالك قصبناك قصبناك خلافه هكا الضبح هكا جوسو حالك شلي قصبناك انتين إسلين حالك شلي قصبناك انتين السلاف هل في باقي قهر هل كان مركز السابق وحفوص وضحية هل كأتاج انتهي عدي ولك باقيسة إن أدرك إلا أن حق مكة لبقر حق مكة يسمه لليه حق وشي قرات أما أضوك الراعي أما يسبو الراعي حق ما أحبد فرنا ما أحبد روتي ما والله يوضع جبكة قابر نجبكة نسيه نقول بجبكي سوعونا ما هكا حق ولا لا حق ومن قراتا وضع عطيس خبصدان حق دين عندي جدا أما إنك قرأ أما بري قرأ حق وفردي وباقي وحكا حارانا أنا في الدرب هذا وحكا حارانا عدد النص ريس أنا دوروها إن ما يشعر تاغية وحكا حارانا إن أتلاب من إنك صاحب أنا هنشب وحكا حارانا إن أتلاب من إنك رهب البنسواحي وحكا حارانا ما يكن بري بوشيشي هانتر وحكا حارانا ما يكن بري من أرضي وهانتر وحكا حارانا ما يكن أرضي بيق وهانتر وحكا حارانا ما يكن هو وحبو فهمية وحكا حارانا ما يكن طبيعة دي سآدو في عام مين وحصو دان جوج وعاصو دان حد الدونك كريبة صغلط كريبة إلهي سبحانه وتعالى قوة أبوري حق بونا كوسو دجي حق إنا كده تواجب قوة بني آدم كفلا وكاسر هذا يسقب صدان لمحاضرتك الراعي أولا حقي يسكوها يستين ومك الله يوم يدو اللجرة ميتك يقول لجرين إنك قوما موقضه يهل كاشري كاغنين إن تيرين يسقب صدان يسكي تاغنو منا هكو درسلين وحكلام منا هكو قرقلين مكان الدن بسوقع يعني حق الدن ما إيغو حق غير ما إيغو حق قبيلة ما إيغو حق وحق إن الراعان واجب حق وحق إن الراعان واجب إلهي بطاي نبو أدون صدي إلهي سبحانه وتعالى آيات النوع عاصر نبو أدون صدي مرك إمام كالف رحمه الله تعالى وحوليه إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد انتنا جماعة فساد وحي قصبنا ين قصبنا oo haddaad halkaas ku sugnaato maxaa dhacaya? Waa in kunta waxdaka, walow kelidaa maad noqotid, fa innaka anta aljamaaca xinaidin, waqtigaa waxaa tahay jamaaca ayaa tahay. Arrinta noocaasna waxay noo faa'iideynaya inuu qofku xaqa keligii ku sugnaado inuu jamaaco yahay. Aasaar fara badan ayaa ku sugnaatay oo aan yarayn. Intaynan aasaartaa u gudbin, waxaa iga nasiixaa walaalayaal, sharku weligiiba wuu jiraa, weligiiba wuu dhacaa. Hadduusan qofka muslimkii is-ilaalinin oo una is-jirin, wuu halaagsan. Meel qaldan baad ku dhici, hadhowna lagaa saari kari maayo. Dhoobada waad ogtiin walaalayaal, qofka hadduu dhoobo xooga ku dhaco ama baabuurtuba ay gasho, sidii loo rafanayo waa laga baxaa, sidii loo rafanayo waa laga baxaa. Waa dhoobo, way adag tahay, haddana waa laga baxaa. Baadilku kaa waa ka xoog weynyah, baadilku walaalayaal qalbigeennu u cabbayo, dhoobada waa ka adag yahay. Waxyaalaha wax qabsanaya adduunyada inagu qabsanaya wuu ka adag yahay. Ka bixideeda aad ka baxaysaana aad bay ugu adkaanaysaa, aad bay kuugu adkaani. Laanna adayga waxaa keenaya baabilka aad maanta ku dhex dhacday, waxaad moodaysaa inuu xaq yahay. De shay aad xaq u arkayso miyaad ka noqoni? Salaadaa subaxin imika tukanay, haddii uu intuu qof albaabka ka soo galo una yidhaahdo war salaad maydaan tukanay, dhulka orba u kaca, inina yeeli maayo. Ninku yeelayo odhanaya war iminkaan ku celin ma jirto, soo nagii tukanaa leena maxaadna sheegaysaa? Waa maxay waxaa weyn walaalayaal, qofku intuu shayga xaq u arkayo inuu ka noqdo waa habeenkii xalil jiro. Baalkii soomaalida odhan jirta taasi mumay ka soo bixi, kama soo baxayso. Shaygaad maanta u aragtay inuu xaq yahay in lagaa riixo oo lagaa saaro ma wax fudud maaha. Haddaba intayna taasi aynaan gaarin, waxaan u baahan nahay hal shay oo lagama maarmaan. Waa maxay shaygu? Inaynu walaalayaal kala saarno aayaadka iyo axaadiista iyo bani aadamka, ilaan waxaynu difaacayna waa xaq. Waa aayaadka iyo axaadiista dadka ku ciyaarayaan leenay ka joog, laakiin bani aadamkan way qaldami karaan, way saxmi karaan. Hadday qaldamaanna xaqaa saxdaa unbay, hadday saxsanaadaan xaqaa saxdaa unbay soo raaceen, hadday qaldanaadaanna si xaqa iyagu yagaa isaga keli. Inaad nintaa un ku daasho tiraada hebel weeye war heshaalay baa saaxiib ahayn, isaguna aad markaa waxay nin gaadiso ood isaga unaad tiraahdo mayna isaga kacbadii lagu wareegayay ah ood xaqi halkaa kaga jagto. Aan ogaano in nolosheenna ay ku jirto kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabiyulaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam, ee ayna ku jirin bani aadam. Bani aadam kuma jirto, wuu qaldami karaa, wuu saxmi karaa. Qofku hadduu qaldan yahay inaad difaacdo waa kaa xaaraan, hadduu saxsan yahay inaad garab gashaa waajib buu kugu yahay, inaad garab gashaa waajib buu kugu yahay. Arrinta noocaasa insha allah ha lagu baraarugsanaado walaalayaal. Imaamu Shaykhu Lislaam Ibnu Lqayim raximahu llah ayaa waxa uu leeyay, waclam ana aljamaacata waalxujata wasawaadu lacdam huwa alcaalimu saaxibu lxaqi. Jamaacada iyo xujada iyo sawaadka acdamka ee xadiidka cabdillaahi ibnu cabaas ku soo arooray waxa weligu leeyahay waa caalim iyo sheekh haysta xaqaasi. Kaasaa xujada miyaa loo jeeda? Wa in kaana waxdahu, walow muu kelidii ahaado. Wa in khaalafahu ahlu lardi, adduunka wixii dul joogo dhan may khilaafaan oo ay ka leexdaan, maadaamu kitaabkii iyo sunnadii nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku sugan yahay, inaynu waxa weyaan garab joogsanno oo aynu waxa weeyaan ilaalinno waajib buu inagu yahay. Sida la ajligeed qof kastoo muslima waxa waajib ku ah in ahlulcilmiga xaqa ku sugan inuu ka difaaco carabiyada aadka iyo aadka u qaldan ee u gardarrada badan leh ee dulmiga ku jirta, inaynu wax weyn ka celina waajib buu inagu yahay. Kadalika waxaa kale uu tilmaamaya khayrihi min ahli lcilmi, sida waxa weeyaan imaam almanaawi raximahu llah ayaa waxa uu leeyahay, shadaa'idun wa cadaa'imun wa ashya qabiixa munkara wa khasalaat suu'in jumica wa hiya كناية عما لا يراد التصريح به لشناعته. فمن رأيتموه فارق الجماعة أي الصحابة من بعده من السلف أو يريد أن يفرق أمة محمد كائنا من كان سواء كان من أقاربي أو غيرهم. حديث شرحي وحديث نجو عليه الصلاة والسلام لي حدو مديدي لماذا وأمر كينو يهي أن تلدي نويدين هاي ودون يأينو إذن كالتكسيي وجماعة النباطي فضربوا عنقه ورسولت لي من هدو يدين ماذا شبهات إذن كطوري وجماعة الدمينية وحق هذا يستطينا نفق قراءة قراءة إذن بابينية قرطة كشر لي وعولي عدو دون هان نقضو قرابة هذا هان نقضو هو كودوها أهادو هو كافوها أهادو دلو يدي رسولك إنه عليه الصلاة والسلام أحاديث النوع صوته استعمالي إنه أمني أماني الدولة هاي سنة هدون نيراد والدولة دنا في ذي إلى قبطة وين نقضن ونقاط من عجل إن الدولة دين لأمني غير نخل عيارنا ما إن إنه نبدأ نخل دولة ما إن الدولة دا بابيننا ما يسوه من سكو جديد إلا شربوا إن أولا سعرائي سيدا صور خاله إنه ميل قراءة قصوغن حق قراءة ورهاي سنة هدو مدينو يمادو أولاقو ميل قطور أيو عن لين ورأي جوج وانسك قبنين عدو دون عن نقضو مقرابة مؤابة عن نقضو مؤذير كان نقضو لأن إله سبحانه وتعالى وحينا أمرينا ميل قراءة نقضو إنان كالقو قونا إله سبحانه وتعالى وينو ديلي نبي قيننا عليه الصلاة والسلام إنانو كالقو قونا وينو ديلي خلاصة القول فعلي سبحانه وتعالى إنه هو أشبه أهل العلم لينه من دفاعنا تدوختهم بولا ليال بريان ضمبه واحد عيام هجوم آدي آد وحن وير الخوة الشيخ العلامة المحدث يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه أيدي فربضنه آثمائه ناي وير ريسه أما أفق ويرران أما قلمه ويرران إلا قد دفاعان وواجب أهل العلم حق لبوه غادي حق خصوه ناضي إن إنه قرب قلوه وأن يكعل إنه قعمها حن استطاع ذي منه إنه كقعل إنه واجب النوية كلمة قراءة تواتك دفاعه ما ينا كتاب القرطة تواتك دفاعه ما يكلمة أولا لها أشعر تواتك دفاعه عدها خصوه لما تام واجب قوية واجب أي إله سبحانه وتعالى كاغدغي شيخا وحل أغام من قديم الزمان من مالين فالمراكز تسرين إلى ما انتدي الناس وحق الله الله ما هي مرك اللي يسقط وضوبه خلاصة دي سواح النقونا سواء الحسد وحن تدي دورية طبن صنهر تير يسوه إمام واجع رحمه الله تعالى النول يهي وحوها ثابت استغى اخرني عشر ذي وقتي ذا بحي شيخنا رحمه الله تعالى نلوشي سيعات ما في سؤالي أدوس ذي وحنون مقبل أدنا مع ذلك أركض وأرخ إمام يحيى إن إهل ويهي أيه كرسك وغداد عيون سيي هبين يقرار بأن لكل من شيخ مقبل يعني لكل من شيخ يحيى الدين تنخدمي إلا ما انتظرنا أن جوغنا حقه باقي غاقوها شيخ مرقور لنتين وحصوا بحي حساب آدي آدو فربضا وشيخ حسيسا إله النعم كوسي هبينو شيخ مقبل كهر لي فق آدي آدو فربضنا أو غم قعدي عاوا هبينك ذكا قلبا أن كهر ليني شريكا تمركي وصوا بحي وحيي يري شيخ ليرى شيخ محمد الإمام ويري يا كتري صومالي ذا غسانو تري عدي كجد وعوي ويدي ويري منك الرشيد ليرى لما كتري عد وشيخ قهر له رشيد عيقا أبو يحيى هم كوري هاو كتري محو شيخ وكيرو يري ويري وحو كيري ورقا قلبا إذا كان نحبحو حقا قون الله نقو حقا قد حسبناو انت حسبنا كنا تيحي الشيخ محمد إمامنا واحد ويري أنا انت حسبنا كلمة الرشيد لا يسكى نحبح cidda marka laga dhexbaxayna waa cidda qalban bilaad ka qalad ka quwada hadalka markuu yiri ayaa waxa uu haddana yiri dadka faraha badan leh oo sheekhiyah ayaa ka hadlay lasna maca annagu kuma waafaqsanin waa fitna horteed naga dhaweyn fitna taasi waxay ku tusaysaa walaalayaal cadaawo fog in sheekhiyahya u haya kadaas afrikaankanan afrikaan uma jeedo laakiin waxaan u jeedaa carabta laftigoodu xumaan fog bay halkaa ugu hayeen shamaamal imaam waqti fitnat alcadani mabay taagnayn waqtiga uu leeyahay annagu kuma waafaqsanin waxa uu samaynayo كذلك الفاظ كصوص حيث الشيخ محمد عبد الوهاب وحي خصوص سارين فنوعاته ان اجر حسد كذلك قوة كهوصيين وحي حديث ولا حرج حسد باك نواجنين حسد كنوا داء دعاء ادي الله فرب ضم بي ليه ذهي ان فرب ضم نواحي سوغيين ونعيد الباب فأوفر الباب في مركي الله فرينا الباب يوحو فرمي على مصراعي لبدي سي فرددود بوي فرمي مركاسة واحا لبدا فرددود بكا سوق علي كل نضيحة ومتردية ايا فسوقش كو كستا او دوحا ام وحويا ايان قلت اذي اذ افر بغن اسكي قد حجرا ايا الباب كي كسوق علي او دواقي سوء مقضي ام شيخ يحيى شيخ يحيى نعوذ بالله من الظلم فعوه ولا ليال الظلم قام aynu nafteena ka difaacna ilaahay bay nagu waajibiyey inaanu dulmiga ka difaacno madaxda muslimiintana ilaahay bay nagu waajibiyey inaanu muslimiinta dulmiga ka difaacnana ilaahay bay nagu waajibiyey ahlul cilmiga inaanu dulmiga ka difaacnana ilaahay subxaanahu wa ta'aala bay nagu waajibiyey idan waxaan waxa weeyaan walaal yahay khulaasatul qawl hal la iska ilaaliyo akhdaada dhacaysa haddaynu wax yar ka tilmaamno kelimaadka uu sheekh rabiic ليه يهي ماها كلمات صح وكلمات باطلة وأن دينت إلهي وافق سنين وأنا قلد وحوين شيخه شيخ كقلي قفنين وحوين وحكاها اللي هذا الشيخ ربيع اللي تجرى ولا ليام لأنه وحن شلع غنين على حق يهي إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة هذه جماعة فساد جماعة وحي قصوا قبل أن تفسد الجماعة فإن جماعة فساد كسغنو شلي أمان بولها الشيخ يحيى حفظه الله حقه هيسانا له أماني مو بدل ما قير ولا وما بدل ما قير ما بدل هبل باكهر لي ليس بقو دعوة عن سدى العجل قير الله يسكيل عليه ولا ليال كلام كاشيخ ربيعي ومن دونه ادي فور سي كلام قال لك تجيسم الله يسهل هذا واحد نقول انا هاي شالي وين دفاعي من لاجل حق ودفاعي ما انت نوين نقول انا هاي وقالت لان اله هو في النبوة الضوء الصديق قالت الا الرديو قالت الا جوشي ولا روح وقالت اله بين النبوة الضوء الصديق عدنا معصوم ما المعصوم ومن عصمه الله وحن معصوما عد الى سبحانه وتعالى وعصم فيه عثمنا عثك لو ما يسبنان إلا إلهي رسولك سمويانا رسولك إلى سبحانه وتعالى وإلى ليه إلى أن سبحانه وتعالى وحوك إلى شن يهي كل عيب وحن والنقف عيب كالسي النقف كالسي إلى سبحانه وتعالى وك إلى شن يهي وكن الزعان يهي إلى أن سبحانه وتعالى أن بيدي سم أيوك إلى لي أما بشر كاكل يبني آدم كاكل كما يفد بعد أرنف النوعاسة إلهي نوحا وديسا لما إنه حقا إنه وصغه نقدر كاي رأي أنك كابتو منا إلهنا سبحانك اللهم الحمد لله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.